بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله مبعوث رحمة للعالمين على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونعني بالنصح قول الله تعالى وقوله الرسول صلى الله عليه وسلم المجمل ما يتقوا البيان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، تقدم بيان تخصيص العام وأنواع المخصصات، فالكتاب بالكتاب والسنة بالسنة وكل منهما بالآخر، والتخصيص بالحس والتخصيص بالعقل. وجاء هنا وقال ويجوز تخصيص الليش الموجود بالقياس. بعض العلماء ينازع في تخصيص المنطوق بالقياس ويقول إن القياس اجتهاد، والآخرون يقولون القياس لا يتم إلا مبنيا على نص، لأنه لا يكون قياسا إلا على نص، فكأن المخصص للعام ذاك النص الذي بني عليه القياس. وأنا وجدتهم يمثلون بمثال، ولكن يظهر لي والله تعالى أعلم، لما جاء هناك في الزكاة في كل 40 شاة شاة، وقلنا بأنه جاء النص آخر في تخصيص السنة في سائمة الغنم الزكاة. جاء الحديث في كل 5 زود شاة، أو في 5 زود من الإبل شاة. ما جاء هناك التخصيص في سائمة الإبل أو في معلوفتها، ولذا المالكية يجوزون أو يوجبون الزكاة في الإبل العاملة، والإبل العاملة ما تكون إلا معلوفة. والآخرون يقولون لا، في كل 5 زود من الإبل صدقة يمكن أن نخصص عموم من الإبل للقياس على الشاة السائمة، تكون هنا تخصيص عموم 5 زوج عامة خصصناها بإيش؟ بقياسها على الشاة السائمة، ونخرج 5 زوج عوامل أو 5 زوج معلوفة لكل زكاة فيها، وكن خصصنا العموم في السنة بالقياس على الشاة الذي جاء فيها النص في سائمة الغنم الزكاة. المجمل ما يستقر للبيان. قبل أن نأتي إلى المجمل، نحن مشينا مع المؤلف في أنه أدمج المقيد والمطلق مع العام والخاص، وجعل تقييد المطلق جنس من تخصيص العام، وقال وصف الرقبة بالإيمان. أحب أن نتنبه إلى هذه النقطة، وهي ممن يحار فيها الطالب بكثرة، الفرق بين الخاص والعام والمطلق والمقيد. وهو المؤلف أدمجهما معا، وجعل القيد بالصفة من مخصصات العام، والواقع أن مراجع الأصول بصفة عامة تفرق، تقول العام والخاص والمطلق والإيش والمقيد، ويمثلون بتخصيص العام بالصفة. حينما تقول أكرم الطلاب، هل هذين الطلاب هنا إيش؟ عامة، المجدون منهم، المجدين، المدنيين، الأفارقة، يكون الطلاب هنا إيش؟ عام، وجيت وإيش؟ وخصصه بصفة من هذا العموم، في طلاب صفتهم كذا وصفات صفتهم كذا، يمكن نقول بهذا. وأنا أحب أن نقول أبرز مثال يميز لنا بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد، تقدم البارح مثال تخصيص السنة بالسنة، وهو أبرز مثال يبين لنا العام والخاص، ثم ننتقل المطلق والمقيد. قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء، ما سقت السماء، ما هنا إيش؟ موصولة عامة. السماء تسقي إيش؟ سموا كل الزرع، الزرع، والزرع إيش يكون؟ ها؟ في زي ما أقول لك الأخ شعير وذرة وبرسيم وبقدونس ونعناع وبامية، وتسقي النخل والعنب ولا لا، تسقي البرتقال، تسقي الفواكه كلها. إذا ما سقت السماء عامة بدليل أنها تسقي أنواع مختلفة بأجناسها من أشجار ومن نخل، والأشجار متنوعة، نخيل وعنب وبرتقال. إذا ما هنا عامة؟ جاء التخصيص فيما يتعلق بالحبوب وفيما يتعلق بالادخار وفيما يتعلق بالتوثيق وهو بالكيل، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يبقى سماء تسقي الوسق الواحد وربع الوسق ولا ما تسقي؟ تسقي الموسق وغير الموسق، البرسيم ما يوسق، الدانية ما توسق، التفاح ما يوسق. إذن الذي يوسق الحبوب والتمور والزبيب. إذن هذه ما سقت السماء عامة في الجميع، وجاءت وخصصت فيما هو موسق، وموسق إلى إيش؟ إلى قدر خمسة. يبقى الموسق أقل من خمسة خرج بالخمسة، والموسق أخرج ما لم يوسق مما لا يكال. إذن جاء هنا التخصيص بأمرين، بالموسق وبمقدار خمسة. هذا واضح أنه عموم مخصوص ولا لا؟ أما المطلق والمقيد فهو ما لا يميز في أفراده إلا بالصفة. جاء موضوع إيش اللي مثل به المؤلف هنا، جاء النص في بعض الكفرات فعدت إيش من تحرير رقبة وأطلق، جاء في كفارة أخرى تحرير رقبة مؤمنة. الرقبة من حيث هي هل تشمل متعددات ما شملته ما سقت السماء هناك؟ ها؟ لا أبدا. رقبة يعني إنسان مملوك، لكن تحت هذه الرقبة ذكر أنثى، كبير صغير، مؤمن كافر. هذه الأوصاف اللي طرأت على الرقبة أو احتملتها الرقبة، هل هي أنواع متفاوتة ولا هي رقبة وحدة لكن اختلفت صفاتها؟ شيء واحد اختلفت صفاته، من إيمان وكفر، أمور معنوية، من ذكورة وأنوثة، أمور جنسية، من كبير وصغير، هذه أمور عوامل، وهي رقبة. مهما كانت، كافرة رقبة، مؤمنة رقبة، كبيرة رقبة، ذكر رقبة، أنثى رقبة، لكن ما سقت السماء نخلة، عنبة، برتقالة، تفاحة، نعناع، ذر، شعير. إذا اختلفت بأجناسها، إذا هناك عام وخاص، وهنا رقبة مطلقة في صفاتها تصدق على أي فرد من أفراد الرقاب، ولكن جاء النص الثاني وقيدها بصفة من صفاتها. قيدها بإيش؟ بالذكورة؟ لا. بالأنوثة؟ لا. بالكبر؟ لا. بالصغر؟ لا. قيدها بإيش؟ بالعقل؟ بالفطنة؟ لا. قيدها بإيش؟ وصف واحد وهو الإيمان. إذن الرقبة المطلقة قيدت بوصف واحد وألغيت كل الصفات، فإذا وجد الإيمان في الرقبة أجزأت. طيب نقول لك هذا ذكر ولا أنثى؟ يقول لك ألغي. كبير ولا صغير؟ يقول ألغي. إيش المعتبر عندكم؟ وصف الإيمان. إذا فتحرير رقبة هذا مطلق، ووصفها بالإيمان هذا مقيد. إذا الفرق الوحيد المقياس اللي يمكن أن تأخذ منه من ورطة الاشتراك كما فعل المؤلف هنا بين العام والخاص والمطلق والمقيد، أن مدلول العام أفراد مختلفة الأجناس، أفراد إيش؟ مختلفة الأجناس مثل ما سقت السماء، والمطلق والمقيد لجنس واحد ولكن تختلف صفاته في أفراده. ما تعدت هذا الجنس رقبة ما تعدت لبعير ولا تعدت لشاد ولا تعدت لكذا أبدا، هو العبد المملوك أو الإنسان المملوك. إذن فرق بين إيش؟ المطلق العام والخاص، وبين إيش؟ المطلق والمقيد. والقاعدة عند الأصوليين أن العام إذا جاءه التخصيص خصص، بمعنى خرج المخصص بدليله وبقي العام على عمومه، فالذي خرج بنص مستقل يكون خرج عن حكم العام، ولم من لم يخرج بنص مستقل بقي في حكم العام الذي نص عليه. كذلك الحكم في المطلق والمقيد، أن المطلق يحمل على المقيد. وهنا يأتي بعض النزاع عند بعض العلماء، إذا تقدم المقيد ثم جاء المطلق متأخر، هل يكون المطلق المتأخر نسخ للقيد، أو أنه اعتمادا على تقدم القيد يحمل المطلق المتأخر على القيد؟ وهذه أكبر مثال لها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتعلق بما يلبس المحرم، ثم ذكر الإيش؟ الخفين. قال هنا في المدينة: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. إذن المحرم يجوز أن يلبس الخفين بشرط إيش؟ بقيد القطع أسفل الكعبين. ولا مطلق خف يلبس؟ إذا أراد أن يلبس له أن يلبس الخف بقيد، وهو إيش؟ القطع أسفل الكعبين. لما كان في عرفة وسئل ذكر الخف ولم يذكر القطع، فهل يقال إن المتأخر ناسخ للمتقدم، ولا يقال لما بين القيد سابقا وسئل وتكرر الجواب ترك ذكر القيد اعتمادا على ما سبق أن بينه؟ وهذا هو الأرجح عند الأصوليين، أن المطلق يحمل على المقيد، وهذا أقول الأرجح، سواء علم المتقدم أو المتأخر. وبعض يناقش مرة أخرى إن اتحد السبب أو لم يتحد، اتحد الحكم أو اختلف، كما في الكفارات، هناك كفارة قتل وهنا كفارة ظهار، وهنا حكم عتق رقبة وهنا حكم عتق رقبة، فهل نحمل ما كانت في الظهار على ما كانت في القتل أو العتق؟ الجمهور يقولون ما دام الحكم عتق والمطلوب رقبة والرقبة قيدت، نحمل المطلق على المقيد مهما اختلفت الأسباب ومهما اختلفت الحالات. والله تعالى أعلم. والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. يا إخوان، الإجمال في اللغة الجمع والضم، كما جاء في حديث اليهود حرم الله عليهم الشحوم فايش جملوها، يعني أذابوها وجمعوها وجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها. وانت لما تعمل حساب تقول جملة الحساب، تقول ايش الجملة، يعني حاصل الجمع، جمعت الجزئيات وطلعت بنتيجة وهي ايش؟ مجمل الحساب. فالجمل الضم. المجمل في الألفاظ والعبارات ما تعرفه هنا بإيش؟ ما يفتقر إلى البيان، ما احتاج إلى أن يبين بنفس ووقفنا عنده لا ندري ما المراد به، يكون هذا مجمل. ما الذي يبينه؟ يبينه إما الكتاب، إما السنة، إما قياس، إما فعل صحابي، إما تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المجمل يقابله المبين، والمبين أو البين، البين ما لا يحتاج إلى إيش؟ إلى بيان. وأقيم الصلاة وآت الزكاة مجمل ولا بين؟ بين. إذن البين ما ليس فيه إجمال. إذن المجمل هو اللفظ الذي مدلوله يحتاج إلى إيش؟ إلى بيان إيش؟ يبين لنا المراد منه ما هو. إذن المجمل يحتمل أكثر من معنى، ولا لا؟ يحتمل أكثر من معنى. إذن نحتاج إلى المراد من هذا الإيش؟ الاحتمالات، ما المراد منها؟ نعم. والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. كان مشكلا علينا لاختلاط المعاني فيما بينها. والمبين هو الذي يخرج هذا المجمل من حالة الإشكال، ما ندري إيش المراد به. وقد يكون المجمل أو الإجمال بسبب في اللفظ، بسبب في التركيب، بسبب في تصريف الكلمة، كل ذلك يدخل فيه الإجمال، وهو باب واسع جدا. من الإجمال في اللفظ والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيش؟ ثلاثة طهور. ما هو الفرق؟ مجمل، لأنه يطلق ويراد به الطهور ويطلق ويراد به الإيش؟ الحيض. كذلك فرق من قسوة، قسوة يراد بها الصياد ويراد بها الأسد. إذن مدلول أكثر من معنى واحد. إذن ثلاثة طهور ماذا نعمل فيه؟ هناك من رجح جانب القرء على أدلة عنده أخرجته عنده، هناك من رجح جانب الحيض على أدلة أخرجتها عنده. إذن هذا من الإجمال، وقد يكون الإجمال في اختلاف أو في صيغة التصريف. هناك ولا تضار ولا إيش؟ تضار والدة بإيش؟ ولا مولود له إيش؟ تضار أصل ضر من الإيش؟ مضاعف الثلاث، والعين واللام من حرف واحد أصل الضرر، واسم الفاعل واسم المفعول به على وزن واحد. فإذا كان ولا تضار يعني هي لا تضر والد الطفل بكونها أم، ولا هي تضر بسبب ولدها، فهل يا ترى ولا تضار والدكم يبقى ولا تضار باسم الفاعل ولا ولا تضارر؟ من أي الموضع؟ هل أريد بها أن نهيها عن أن تضر والد الطفل، أو أريد به أن والد الطفل لا يضرها بسبب ولدها ويحرمها منه ولا يسوي ضيق عليها؟ إذن الإجمال أو المجمل محتاج إلى إيش؟ إلى بيان، والبيان هو الذي يخرج الحيز اللفظ أو المطلوب من حيز الإشكال إلى حيز الإيش؟ الوضوء. لا بس يكفينا حسن، سنرجع لها مرة أخرى، بس كده نحن مجرد تمهيد ونرجع لها مرة أخرى إن شاء الله. الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدة، وقيل ما تأويله وتنزيله، وهو مشتق من منصة العروض وهو الكرسي. الظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، الأول ظاهر بالدليل وسمى ظاهرا بالدليل. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعدما انتهى المؤلف رحمه الله إلى تقسيمات الألفاظ وما يعتريها من عموم وخصوص ومن مطلق ومقيد، جاء إلى تقسيم آخر من حيث المعنى، وهو ما سماه هنا المجمل والمبين. وهذا التقسيم كما يشير علماء الأصول مبناه على تقسيم عقلي، وهو اللفظ الذي نستعمله إما أن يدل على معنى واحد لا مشاركة فيه، وإما أن يدل على معنيين متعادلين، أو يدل على أكثر من معنى ولا تمييز، أو يدل على معنيين هو في أحدهما أرجح من الآخر. إذن لفظ يدل على معنى واحد لا يشتبه مع غيره فهذا يسمونه النص. والنص قد يطلق على الدليل وعلى الآية وعلى الحديث، ولكن في تقسيم الأصوليين من حيث دلالة اللفظ على معناه، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وكما قال المؤلف في نهاية البحث مأخوذ من منصة العروس، ومنصة العروس الكرسي المرتفع الذي تجلس عليه فيراها جميع الحاضرين، أو مأخوذ من منصة الظبية رأسها أو عنقها إذا أخرجت رأسها لتتلفت ترى من هنا أو هناك. ومثلوا للنص الذي لا يحتمل أي معنى آخر ما جاء في القرآن الكريم في بعض النصوص بالأعداد التي لا تقبل زيادة ولا نقص، كما في قوله سبحانه وتعالى: في من لم يجد الهدي فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر، فمن لم يجد فصيامه إيش؟ ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك لا تقبل نقص واحد يصير تسعة ولا تقبل زيادة واحد يصير 11، فتلك عشرة كاملة. هذا نص في المطلوب لا يشترك مع غيره. وكذلك ميقات موسى حينما وقت له 40 ليلة، وكذلك كفارة اليمين الأعداد المذكورة، وكل هذه تعتبر نص صريح لا يحتمل إيش غيره. وجاء في بعض النصوص الأخرى: ولله الناس حج البيت لا يحتمل أي مكان آخر سوى البيت العتيق وهو نسب الحج، وكذلك كتب عليكم الصيام بعد شهر رمضان لا يحتمل رجب ولا شعبان ولا شوال ولا يحتمل أي مكان آخر. فهذا عند الأصوليين يسمى النص، وبإجماع المسلمين من فقهاء وأصوليين لا يعدل عن النص إلى غيره أبدا. ثم القسم الثاني، وهو أن اللفظ يدل على معنيين: تارة يكون المعنيان متعادلين، وتارة يكون أحد المعنيين أرجح من الثاني. ومن دلالة اللفظ على معنيين متساويين ما جاء في ما سن به بالأمس: فثلاثة قروء. اللغة وضعت قر للطهر، واللغة وضعت قر للحيض، وليس هناك مرجح في حيث الوضع. وكلمة وضعت في تاريخ وضع اللغة كما يقولون، توضع الألفاظ للمعاني، وقد يقع اشتراك في لفظ واحد كأمة أو قبيلة أو لفظ يوضع لهذا المعنى فيصادف أن يوضع أيضا في قبيلة أخرى لذاك المعنى الآخر. وقد وجد الاشتراك كما يقولون الاشتراك اللفظي، كلمة عين العين والياء والنون تطلق بالاشتراك بين العين الباصرة وبين عين الماء الجارية وبين النقد عينا، وهذه كلها يطلق عليها إيش؟ عين بوضع اللغة. ولكن القرائن قد ترجح أحد المعاني وقد يبقى المعنيان متعادلة. فالقرء والطهر من حيث وضع اللغة متعادلة. وجدنا الأئمة رحمهم الله هناك من يرجح جانب الحيض في معنى القر، وهناك من يرجح جانب الإيش الطهر، ولهم في ذلك مناقشات طويلة. مما جاء في ذلك: دع الصلاة أيام إيش، دع الصلاة أيام أقرائك، ووضع وضع الصلاة أو ترك الصلاة يكون وقت الحيض وليس وقت العيش وقت الطهر. إذن دع الصلاة أيام أقرائك بمعنى أيام حيضك. فقالوا إن القراء هو الحيض لأنها تترك الصلاة فيه. والآخرون قالوا: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. الطلاق يقول ثلاثة قروء يعني أطهار، قال فطلقهن لعدتهن، والذي طلق الزوجة في الحيضة لا يكون مطلقا للعدة، لأنها بعد أن تنتهي حيضتها تبدأ العدة من طهر جديد، إذن لم يطلقها لعدتها. والله يقول فعدتهن ثلاثة قروء. إذن كل من الفريقين يأتي بحجة. أما الترجيح بين أدلة هؤلاء وبين أدلة هؤلاء، فكما كان يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: الترجيح بحر لا ساحل له، وهذا الذي تضيع فيه نظرات ليش الناس. والشيخ رحمه الله في أضواء البيان عند هذه الآية أورد أدلة الفريقين وأصال فيها إلى حد بعيد. يهمنا في بحث الأصول، والأصولي لا يبحث مسألة فقهية ولا جزئية فرعية، ولكن يذكر الأمثلة الفرعية في الفقه ليبين القاعدة. فهذه ثلاثة قرون نحملها على أي شيء؟ هذا اللفظ إيش معناته؟ عرفنا ثلاثة أيام في الحج وسبعة من الغداة، تلك عشرة كاملة، تم ميقات ربها 40 ليلة، انتهينا من هذا. كتب عليكم الصيام، عرفنا أنه كتب بمعنى فرض، وبعدين بين لنا شهر رمضان ما يحتمل لا رجب ولا شوال. لكن ثلاثة قرون، نروح للطهر ولا نروح للحيض؟ إذا هذا لفظ مشترك، كذلك لفظة العين، كذلك قسورة، وكل هذه الجون للأبيض والأسود، هذا بوضع اللغة مشترك. وقد يكون الاشتراك بحسب السياق لا في اللفظ أو بحسب الحرف. ومثل له من باب الإجمال أو من باب السلس في معنى الواو، الواو تأتي للعطف، وهناك في منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر إيش إيش بعدها؟ أيوة، وما يعلم تأويله إلا الله. وهذه عاطفة ولا استئنافية؟ والوقف على لفظ الجلالة ولا على ما بعدها؟ وما يعلم تأويله إلا الله. إذا قلنا وقفنا وقلنا إلا الله ووقفنا، ثم جينا وقلنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، تبقى الواو هنا ايش؟ استئنافية. ولكن اذا قلنا وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم، يبقى عاطفة، يبقى الراسخون في العلم يعلمون تأويله، او الله انفرد بعلمه وهم لا يعلمون تأويله. الواو تحتمل المعنيين، ولكونها مشتركة بين العطف وبين الاستئناف كان الموضع هنا ايش؟ السياق فيه اشكال، وهل نحمله على هذا الرسخ، نحمل الواو على العطف او نحمله على ايش؟ على الاستئناف. اذا من هذا الايش؟ من هذا القبيل. فمن جعلها عاطفة وقف على الراسخين في العلم، من جعلها استئنافية وقف على ايش؟ لفظ الجلالة. تحقيق المسألة ترجع له في كتب العقائد وكتب التوحيد. فإذا كان اللفظان متعادلان فهذا من الإجمال. وعندنا راجح مرجوح، وليس مدام هو في أحد اللفظين أرجح، يمثلون بمثال عادي، يقولون رأيت اليوم أسد. كلمة أسد موضوع ليش؟ لحقيقة الحيوان المفترس، وتستعمل مجازا ليش؟ لرجل الشجاع. فهل يا ترى كلامه هنا رأيت اليوم أسدا؟ الواجب أن اللفظ أول ما يصرف يصرف إلى الحقيقة ولا المجاز؟ إلى الحقيقة. ولكن يحتمل ولو 5% 10% أنه رأى رجلا شجاعا وعبر عنه بالأسد. إذا الاحتمال موجود. تقول إحنا في المدينة من الفلحة يجيها أسد، يمكن جاي يخف الطائرة وجاي نازل في المطار ورايح لحديقة الحيوان، في مانع من هذا؟ ما هو مانع. إذن سواء كان عندنا من القرائن ما يرجح المجاز في رجل الشجاع أو ما يرجح الحقيقة في الحيوان المفترس، المهم حينما يطلق إنسان يقول رأيت اليوم أسد، يكون لفظ الأسد أرجح في أحد المعنيين بحسب القرائن. المعنى الراجح في الدلالة يسمى ظاهرا، والمرجوح يسمى ايش؟ ها؟ مش عندك ما تكلم عليه؟ مبهمة. فالمبهم الايش؟ المرجوح والظاهر. والظاهر درجة بين النص والإجمال. إذن وبالظاهر ومقابله. اللفظ الذي يحتمل معنى واحدا لا يحتمل اشتراك فهذا هو النص ولا عدول عنه. واللفظ الذي يحتمل معنيين هو أرجح في أحد المعنيين يكون الراجح ظاهرا، ولا يترك الظاهر إلى المبهم إلا بقرينة قوية. إلا بإيش؟ قرينة قوية تجبر رجحانه وتجبر ضعف الدلالة فيه حتى يرجح على ذاك الراجح بالنص. وأكبر مثال عندهم الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصحبه. كلمة الجار مدلولها اللفظي، يقولون تستعمل في الشريك وتستعمل في المجاور. ومن استعمالها في الشريك قول الشاعر لزوجته: أجارتنا ما أنت بجارة. يجارت ولا شريكة في حياته؟ شريكة في حياته. والحديث هنا يقول: الجار أحق بصقبه. فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يا ترى كلمة الجار هنا أريد بها المجاور الملاصق ولا المشارك المداخل؟ معنى كلمة الجار تطلق على اثنين، لكن هي أرجح في مين؟ المجاور. كلمة الجار ما زال جبريل يوصيني بالإيش؟ الجار، ما حصرفها للشريك ولا للزوجة. إذن كلمة الجار هي أظهر في المجاور، واحتمال خليها 5% للشريك المشارك. ولكن جمهور العلماء قالوا: الشفعة للشريك وليست للجار المجاور، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. طيب يا جماعة الخير، الجار أحق بصقبه، من أين حملتم الشفعة للشريك الشريك المشارك المخالف وهو ضعيف مرجوح في منطوق الجار، ومنعتم الشفعة للجار الذي فيه النص راجح؟ فمن هذا جماعة ولا؟ قالوا: عندنا قرينة قوية. مش هالقرينة، قالوا قرينة رفعت من هذا المرجوح وجعلته فوق في السماء ونزلت الكفة الثانية في الأرض. وش هذا الذي ثقل ميزان المرجوح؟ قالوا في آخر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق. الجار مع جاره بحدوده وطرقه ولا لا؟ فإذا باع الجار داره هل تغيرت الحدود ولا انصرفت الطرق بين الجار والجار؟ لا، دارك ودار جارك متجاورين، بلادك وبلاد جارك متجاورين. الجار باع ما تغير ولا تحرك شيء في الدنيا. لكن الشريك المشارك المخالف حينما يبيع نصف أرضه والمشترك قال: تعالى عم نقسم، قال تعالى هذا الحد بينه وبينك، طب والطريق؟ قال انت طريقك من هنا. ضربت الحدود ولا لا؟ فالذي يقبل ضرب الحدود ويحتمل صرف الطرق المشارك المخالف ولا المجاور؟ المشارك. قالوا هذه قرينة في الحديث رفعت من ضعف الواهي ورفعت من الكفة المرجوحة إلى أن زعلتها أعلى رجحان من تلك وخفضت من تلك اللي كانت راجحة في مطلق العيش الجار. إذن هذا لفظ يحتمل معنيين وهو أظهر في أحد المعنيين، ولكن وجدنا قرينة قوية جبرت ضعف المرجوح فجعلته راجحة. وهكذا ولا يجوز الذهاب إلى المرجوح بغير دليل قوي. وهناك يأتي التأويل الذي يصرف اللفظ إلى جهة أخرى هو ظاهر فيها إلى جهة هو ضعيف فيها، وهنا يأتي التأويل الحقيقي والتأويل الباطل والتأويل التلاعب إلى غير ذلك. وهناك المطولات إن شاء الله نحصلها. فإذا كان اللفظ الأول قلنا إيش؟ يحتمل معنى إيش؟ واحد لا شراكة فيه. الثاني يحتمل معنيين متساويين. طيب معنيين، هو في أحد المعنيين إيش؟ أرجح، والقرينة دلت على الأرجح. يحتمل معنيين وفي أحد المعنيين أرجح، ولكن القرينة دلت على إيش؟ المرجوح. هذه الأقسام الإيش؟ الأربعة. بقي إذا دل على أكثر من معنى ولا دليل ولا قرينة، هذا هو المجمل يحتاج إلى بيان من خارج، والمبين غدا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد صلى الله عليه وسلم. مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.